يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة الشفاعة هذا مطلبي هذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا لنا لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا الشفاعة هذا مطلبي هذا مطلبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة هذا مطلبي هذا مطلبي الشفاعة هذا مطلبي هذا مطلبي نظرا إلينا إلينا يا أبا البتول عطفا علينا علينا يا أكرم رسول نظرا إلينا يا أبا البتول عطفا علينا علينا يا أكرم رسول نظرا إلينا إلينا يا أبا البتول عطفا علينا علينا يا أكرم علينا علينا يا أكرم رسول نظرا إلينا إلينا يا أبا البتول عطفا علينا علينا يا أكرم رسول اشفع لنا لنا لنا يا رسول الله الشفاعة نبي يا نبي لك الشفاعة هذا مطلبي هذا مطلبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة هذا مطلبي